نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جنى على شخص فأفقده الذاكرة كما هو معروف اليوم، بحيث إن الإنسان لا يدري بشيء عن ماضيه، فما حكم هذه الجناية؟ هل هي كالجناية على العقل؟ لا، هذا جناية على بعض العقل، كن فيها حكومة. نعم.